فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله ما شاء الله. ولله ما في السماء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم هو أعلم بكم هو أعلم بكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولله ما في السماء ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا أحسنوا بالحسن. Oh! أَحَدَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. فَلَا أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وهكدا. أفرأيت الذي تولى وهكذا. عنده علم الغيب فهو يري. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء ألا تزر وازرة وزر أخرى. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. بسم الله فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب. الله ذلك الكتاب لا ريب. ذلك الكتاب لا ريب فيه. فيه غد فيه غد ذلك الكتاب لا ريب فيه غدا للمتقين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف كتاب لا ريب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف كتاب الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق.